أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأموال والأولاد حسن وجمال للحياة الدنيا الزائلة، ولكن المال يفنى والأولاد يموتون والدنيا تنتهي، وتبقى الأعمال الصالحة، ومن أفضلها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهي أفضل أجرا عند الله من الأموال والأولاد، وهي أحسن ما ينتظره الإنسان وما يرجوه من الثواب عند الله، فيحصل له بها النعيم المقيم في الآخرة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. واذكر للناس يوم يزيل الله جبال الدنيا عن مواقعها وتشاهد الأرض وهي بادية ليس عليها ما يحجبها عن الأنظار، وجمع الله الخليقة يوم القيامة فلم يترك منهم أحدا بل أحضرهم جميعا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرض الخلق كلهم على الله وهم صف لا يستر بعضهم بعضا، لقد عادوا إلى الله يوم القيامة كما خرجوا من بطون أمهاتهم، لا مال ولا ولد معهم ولا شيئا من متاع الدنيا، بل ظنوا أن الله لن يجعل لهم موعدا يبعثهم ويحاسبهم فيه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب الذي فيه أعمال كل إنسان من حسن وسيء، فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله، وتشاهد الفجار العصاة خائفين وجلين لأجل ما فعلوه من شرور وآثام، ويقولون حين يبصرون الكتاب يا خيبة لنا ويا حسرتنا ما لهذا الكتاب لم يترك صغيرة مما عملناه ولا كبيرة إلا حافظها وسطرها. وأبصروا فيه كل عمل عملوه في الدنيا مكتوبا محفوظا، ولا يظلم ربك عبدا من عباده مثقال ذرة، فلا ينقص من حسنات المطيع ولا يزيد من سيئات العاصي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واذكر يوم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا عبادة، وأمر الله إبليس بذلك أيضا، فامتثل الملائكة وأطاعوا وسجدوا كلهم، وعصى إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم، وكان إبليس من الجن فخرج عن طاعة الله وأبى السجود كبرا وحسدا. أفترضون به أيها الناس، هو وذريته أولياء لكم من دون الله، تطيعونهم وتتبعونهم وهم أعظم عدو لكم، قبحا لطاعة إبليس وأعوانه بدلا من طاعة الله عز وجل. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لم يحضر الله إبليس وأعوانه خلق السماوات والأرض، ولم يستعن بهم على إنشائهما، ولا أشهد الله بعضهم على خلق بعض، بل تفرد الله بالخلق والإنشاء وحده، ولم يستعن بأحد، ولم يشاور أحدا. وما كان الله ليتخذ أهل الضلال من الشياطين وأعوانهم أعوانا ومساعدين له جل في علاه، فهو المتفرد الغني القوي، فكيف تصرفون لهم شيئا من العبادة وتتولونهم من دون الله، والله هو الخالق وحده دون ما سواه. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر يوم يقول الله للكفار يوم الدين، نادوا الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة ليدفعوا عنكم العذاب ولينصروكم هذا اليوم، فنادوهم فلم يجيبوهم، وجعل الله بين المشركين وبين آلهتهم التي عبدوها من دون الله مهلكا في نار جهنم يهلكون فيه كلهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وشاهد الفجار النار فعلموا علم اليقين أنهم داخلون فيها لا محالة، ولم يجدوا عن النار طريقا يصرفهم عنها.